بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد وصلنا إلى فصل في النكرة والمعرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإياي. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. الحمد لله رب العالمين. قلنا إن الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. بعض العلماء يميز النكرة ويعلمها بعدة علامات، يعلم النكرة ويميزها بعدة علامات، ولكن لعل من أقوى الأقوال أنه مهما ذهبت تعلم النكرة والمعرفة فإنك لا تستطيع. فمن أجل ذلك قالوا: احفظ المعارف وغيرها تكون هي النكرات. يبقى احنا عندنا المعارف، نعلم المعارف ونحفظها كويس جدا، غير اي اسم من اللي هنقابله في المعارف هيكون ايه؟ هيكون نكرة. ولكن هنا لما عرف النكرة قال: النكرة اسم شائع في جنس، سواء كان هذا الجنس موجود كرجل، فان كلمة رجل تصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم، وهذه الأفراد كثيرة وموجودة، أو مقدر كشمس، وهو كل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، يعني إذا وجد هذا الكوكب فإن الليل سينسلخ ويذهب. فأي كوكب أو أي نجم يتصف بهذه الصفة يصح أن يقال عنه إنه شمس. قالوا: وتعلم النكرة بعدة علامات، وتعلم النكرة بعدة علامات. قال ابن مالك رحمه الله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فمن أهم العلامات التي تميز النكرة أنها تقبل ال التي تفيد التعريف. ماشي عم سيد؟ ماشي حق أحمد؟ ركز مع الله يصلح حالك. فالكلمة التي تقبل أل، بحيث إن أل هذه تجعل هذه الكلمة معرفة بعد أن كانت نكرة، يبقى هذه الكلمة من غير أل تكون نكرة. زي إيه؟ زي رجل. زي رجل، تقول رجل تعرفه يبقى الرجل، تعرفه يبقى الرجل. والمعرف بأل هيأتي معنا في أنواع المعارف، المعرف بأل سيأتي معنا في أنواع المعارف، سواء كانت بأل الجنسية ولا أل العهدية إلى آخر ولا كده. فالكلمة التي تقبل أل وتفيد التعريف تكون نكرة، ويشترط في أل هذه أن تعرف الكلمة، لأن الكلمة ممكن تكون معرفة قبل دخول أل، زي كلمة حارث وكلمة عباس، فهي أصلا معرفة ولكن دخلت عليها أل، قبلت أل، تقول الحارث وتقول العباس، فقلت الحارث والعباس، فهل معنى ذلك إن عباس وحارث نكرة لأنها قبلت أل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن أل هذه ليست المعرفة، ولكنها تسمى ال التي للمح الصفة، تسمى ال التي للمح الصفة. فنقول إن ليست كل كلمة تقبل ال تكون نكرة، ولكن يشترط في الكلمة التي تقبل ال لكي تكون نكرة أن تكون ال هذه معرفة للاسم، خلاص. وقد تكون الكلمة لا تقبل ال ومع ذلك تكون نكرة. كيف؟ إذا وقعت موقع ما يقبل ال زي ذو بمعنى صاحب، تقول جاء ذو علم، هل ينفع تقول جاء الذو علم؟ لا، ولكن ذو هنا نكرة. لماذا؟ لأنها وقعت موقع ما يقبل ال وهي كلمة صاحب، فتقول جاء صاحب علم، جاء صاحب العلم، وجاء الصاحب، وجاء الصاحب، صح؟ يبقى كلمة ذو مع أنها لم تقبل ال إلا أنها وقعت موقع ما يقبل إيه؟ ما يقبل ال. يبقى علامة الاسم لكي يكون نكرة أنه يقبل ال التي تفيد التعريف، أو يقع موقع ما يقبل ال ويفيد التعريف ككلمة ذو. ومن علامات النكرة كذلك أن تقبل وأن تدخل عليها كلمة رب، رب، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، تمام؟ تمام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تمام؟ فنقول هذه من أكبر العلامات للنكرة، وإن كان القول القوي كما قالوا مهما ذهبت ومهما حاولت أن تميز بين النكرة والمعرفة بعلامات فإنك لا تستطيع. طب كيف السبيل؟ احفظ المعارف، احفظ المعارف، فإذا ما حفظت المعارف فأي كلمة بعد ذلك تكون إيه؟ تكون نكرة. وهناك كلام في أعرف المعارف، يقولون إن أعرف المعارف هو الضمير لأنه لا يحتمل غيره، ويقولون إن أعرف المعارف هو اسم الجلالة الله، ويرون يعني قصة يستشهد بها وهي رؤيا أنهم رأوا سيبويه في المنام، وقد حكى هذه القصة الشيخ ابن عثيمين، فقالوا له ماذا فعل الله بك؟ سيبويه جاء لرجل في المنام فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف اسم الجلال، أنه مهما ذهبت ومهما أطلقت كلمة الله فلا تطلق إلا على الله سبحانه. قالوا وأعم النكرات كلمة شيء، وأعم النكرات كلمة شيء، ذكر ذلك في الملحة، ذكر ذلك الحريري في ملحة الإعراب، فقال وأعم النكرات كلمة شيء لأنها تصدق على الموجود والمعدوم، تصدق على المعدوم والموجود، أخذ بالك إزاي؟ وبعد اسم الجلالة الله تأتي الضمائر، وبعد الضمائر يأتي بقية الأعلام. فإحنا نستثني من الأعلام اسم الجلالة الله فنقدمه على الضمير. وأنا عايز أقول لك برضو إن كل شيء لا يفهم إلا بالسياق، فإذا ما قلت لك إن أعرف المعارف بعد اسم الجلالة هي الضمائر فلابد أيضا من سياق. فلو أنت الوقت بتخبط على واحد، أنا بقول لك إن أعرف المعارف الضمائر هو بعد اسم الجلالة، فأنت بتخبط على الباب فبيقول لك مين؟ بتقول له أنا، هو لم يتوصل إليك، يبقى في هذا المقام الضمائر لا تكون أعرف المعارف، ولكن لابد من البيان بالعلم، فتقول له أنا السيد، أنا أحمد، أنا ابنك يما، أخذ بالك أنت، أنا ابن خالتك إلى آخره. فالسياق برضو بيحدد، وإلا ما هو أنت لا تحتمل غيرك، ماشي أنا معاك ولا يصدق إلا عليك، ولكن هل توصل المخاطب إلى المراد؟ وهل استطاع أن يستدل عليك مع أنك استخدمت أعرف المعارف؟ لا ما توصلش. يبقى السياق برضو بإيه؟ السياق برضو بيحدد خلاص. فإحنا بنقول إيه؟ بنقول إحنا نعرف المعارف وغير هذه الأنواع تكون هي النكرات، تكون هي النكرات. طيب المعارف عندنا المعارف ستة وزادوا سبعة، اللي هم إيه؟ اللي هم الضمائر والأعلام واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل كده خمسة، والمضاف إلى علم أو المضاف إلى معرفة، والمنادى النكرة المقصودة في باب المنادى. ما احنا قلنا المضاف إلى معرفة، ما المضاف إلى ما ذكر هو المضاف إلى معرفة. يبقوا كم؟ يبقوا سبع حاجات، هم سبع حاجات، هم ستة على المشهور وزودنا السابع. يبقى الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمحلى بأل والمضاف إلى معرفة والنكرة المقصودة في باب المنادى. خلاص. أول حاجة الضمير، أول حاجة الضمير، وهو ما يسميه الكوفيون الكناية والمكنى. وهو ما يسميه الكوفيون الكناية والمكنى. الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. قال هنا وهو أعرف الستة، أعرف الستة اللي هم أعرف المعارف يعني. نقول وهو أعرف الستة بعد اسم الجلالة، بعد اسم الجلالة. قلنا الضمير قال هو عبارة ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. أهو الضمير أهو. قال وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين ماشي، مستتر صح كده يا جماعة؟ اصبر بس اقول لك اهو، وبارز. وهو ينقسم الى قسمين، مستتر وبارز. المستتر ينقسم الى قسمين، مستتر وجوبا، مستتر جوازا. خلاص معايا؟ البارز ينقسم الى قسمين، متصل ومنفصل. تمام باشا. المتصل ينقسم الى ثلاثة اقسام، محل، في محل رفع، في محل نصب وجر، في محل نصب، لا لا مؤاخذة، في محل رفع ونصب وجر. نقسم إلى قسمين لأنه إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون في محل جر، لا مؤاخذة، في محل نصب. نستني منك لله. هو ده جمع درس الضمير باختصار. الضمير ينقسم إلى قسمين، مستتر يعني ليس له صورة في اللفظ، يعني مش موجود قدامي في الكلام، بارز يعني موجود قدامي في الكلام، خلاص. واللي موجود قدامي في الكلام يا إما لا يأتي إلا في محل رفع فقط، أو يأتي في محل نصب أو جر، أو يأتي في محل رفع أو نصب أو جر، خلاص. وده لما يكون إيه متصل يعني ملزوق في الكلمة اللي قبله، أو يكون منفصل. والمنفصل إما أن يكون في محل رفع أو يكون في محل نصب. ده بالنسبة للنون، بالنسبة للي موجود قدامي في الكلام. طب اللي مش موجود قدامي في الكلام، يا إما ما ينفعش أجيبه خالص بأي حال من الأحوال، ويبقى ده اسمه مستتر وجوبا، يا إما يكون ليا أن أنا أجيبه وليا أن أنا ما أجيبوش، يبقى ده المستتر إيه؟ جوازا. طب أعرف المستتر وجوبا منين؟ من المستتر جوازا. هنقول أول حاجة، المستتر هو ما ليس له صورة في اللفظ، وقد يكون الاستتار واجبا وقد يكون الاستتار جائزا. أعرف منين الاستتار الواجب من الجائز؟ الاستتار الواجب هو ما لا يحل الظاهر مكانه، ما يجيش في المكان ده اسم ظاهر يتعرف فاعل، ما يجيش في المكان ده اسم ظاهر ويتعرب فاعل، إنما الفاعل في هذا المكان يكون دائما ضميرا مستترا وجوبا، وهو في حالات محفوظة، وهو في حالات محفوظة. أول حاجة جمعها ابن مالك في قوله: ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر. ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط تشكر. ايه دولة يا عم الحاج؟ قال لك لا ما تقلقش، الحاجة سهلة خالص. افعل المقصود به فعل الامر للواحد المخاطب المذكر، يبقى اذا امرت فردا مخاطبا مذكرا ففاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، زي ايه؟ افهم، اكتب، طيب اذهب انت واخوك، طب اسكن انت وزوجك. لما الضمير ظهره، امال انت بتقول لي مستتر وجوبا ليه؟ قال لك ده توكيد، لانه لا يعطف على الضمير المرفوع الا بتاكيده، توكيد لفظ، الله يفتح عليك. انما الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدره انت، يبقى اسكن انت، اسكن فعل امر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، طب انت اللي موجوده توكيد للضمير المحذوف، يبقى فعل الامر للواحد المذكر يكون فاعله ضمير مستتر وجوبا. طب لو كان واحده مؤنثه هتجيب الياء، هيدخل معك في البارز، فكلي واشربي وقري عينا. طب لو كان اثنين هيدخل معك في البارز المتصل، اذهبا. طب لو كانت جمع اذهبوا. طب لو كان جمع إناث اذهبنا، خلاص. يبقى هنا فعل الأمر للواحد المخاطب المذكر فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب أوافق يقصد به فعل المضارع للمتكلم المذكر المفرد، فعل المضارع المبدوء بالهمزة التي تفيد المتكلم مفرد، زي ايه؟ انا اشرح، يبقى انا مبتدا واشرح فعل مضارع، فاعل الفعل اشرح فين؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، تمام كده؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى يستتر الضمير وجوبا في فعل الامر للواحد المذكر، ها، في المضارع المبدوء بالهمزة التي تدل على المتكلم المفرد. نغتبط، نغتبط يقصد به الفعل المضارع المبدوء بالنون التي تدل على الجماعة. وقال الحريري طبعا مشهور جدا في كتب النحاة أن هذه النون إما أنها تفيد الجمع أو أنها تفيد التعظيم، اسمها نون العظمة، سواء كان المتكلم عظيما زي ألم نخلقكم من ماء مهين، أو كان حقيرا ويدعي العظمة كقول فرعون ألم نربك فينا وليدا، فهو ليس بعظيم، ده المشهور. وقد عاب الحريري في الملحة على هذا الكلام، يقول لك لا، نون العظمة لا تصرف إلا لله، فشؤول على غير النون التي تكون لله فشؤول على نون العظمة. لماذا؟ لأن الله يقول في الحديث العظمة ردائي والكبرياء إزاري، ويحشر المتكبرون كأمثال الإيه؟ كأمثال الزر. فلا يليق بالعلماء وأهل الصلاح والخير أن يدعوا الإيه؟ أن يدعوا العظمة. وقد اعتذر الحريري في ملحة الأعراب إلى قول بعض العلماء نذهب أو نقول أو رأينا كذا، أن هذا ليس من باب العظمة، ولكنه من باب أن يكون هذا هو رأيه ورأي من وافقه من العلماء. فلما تلاقي علم يقول لك مثلا نذهب إلى جواز كذا، يبقى هو مش بيقول إن هي نون العظمة، ده بيقول إن هو ده رأيه ورأيه ومن وافقه من الإيه؟ من العلماء. فبنقول أن هذه النون إما أن تكون للجمع حقيقة، وإن كانت للعظمة بأن كان المتكلم مفرد فلا تطلق إلا على الله. أما قول العلماء نذهب ونقول ونرى كذا، فهو من باب أن يكون هذا هو من رأيه ورأي من وافقه من الإيه؟ من العلماء. يبقى فعل المضارع المبدوء بالنون التي تدل على الجماعة أو المتكلم المعظم لنفسه، وهذا في حق الله فقط، فاعله يكون ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ماشي ولا؟ تشكر فعل المضارع المبدوء بالتاء التي تدل على المخاطب المذكر، المخاطب المذكر، أنت يا زيد تشكر ربك، بخلاف تشكر، بخلاف تشكر التي تدل على الغائبة المؤنثة، هند تشكر ربها. يبقى ما الفرق بين أنت يا زيد تشكر ربك وهند تشكر ربها؟ الأول فعل مضارع للواحد المذكر، فيكون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إنما هند تشكر يبقى فاعلها ضمير مستتر جوازا تقديره هي، لأن ينفع أقول تشكر هند ربها، ينفع أقول تشكر هند ربها، يبقى أقيم الظاهر في هذا المكان ولا لا؟ طب أنت يا زيد تشكر ربك، ينفع أقول تشكر زيد ربك وتتعرب زيد فاعل؟ لا، تتعرب هنا منادى، تشكر أي أنت يا زيد ربك. يبقى الضمير المستتر وجوبا أخذنا أربع حالتهم: فعل الأمر للواحد المذكر افعل، فعل المضارع المبدوء بالهمزة التي تدل على المخاطب على المتكلم المفرد أوافق، أو على الجمع نغتبط، وإذا كان المتكلم مفرد فهي للعظم ولا تكون إلا لله. وتشكر فعل المخاطب، فعل المضارع المبدوء بالتاء التي تدل على الإيه. كذلك مما يستتر فاعله وجوبا فعل التعجب، مما يستتر فاعله وجوبا فعل التعجب، زي ايه؟ ما احسن زيد، لا مؤاخذه، ما احسن زيدا، عشان هنا لو ما احسن زيد هتبقى هنا ما نافيه ليست تعجبيه، ما احسن زيدا اي شيء حسن زيدا، فما تعجبيه واحسن فعل ماضي خلاص. والفاء الضمير مستتر وجوبا، تقديره هو، يعود على المحسن. خلاص، لأن الكلام شيء حسن زيدا، ففعل التعجب يكون فاعله مستتر وجوبا. وأفعل التفضيل أفعل التفضيل زيد أكبر من عمرو، زيد أطول من عمرو، أفعل التفضيل يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل، فيكون فاعل أفعل التفضيل ضمير مستتر وجوبا، ولا يرفع أفعل التفضيل. ازاي لما اقول منونة؟ علشان خاطر منونة، عشان خليه يعمل عمل الفاعل. هو التاني اسم الفاعل مش افعل التفضيل، التاني اسم الفاعل. زي ايه؟ ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره. الذي يعمل منون وغير منون ده اسم الايه، انما افعل التفضيل لا، افعل التفضيل بعد خالص. والركب اسفل منكم، زيد اكبر من عمرو، ده حتى هيبقى ممنوع من الصرف، هيبقى ممنوع من الصرف للوصفيه ووزن الفعل. خلاص. جوازا في غير ذلك، في غير هذه الحالات يكون المستتر جوازا. زي ايه؟ هند تشكر ربها، اي هي. خلاص. مطلب اطلب منك بس تحفظ لهم والعمليه تمشي معك. طبعا برضك بقول لك ان افعل التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا الا في مساله واحده اسمها مساله الكحل، اسمها مساله الايه؟ الكحل، ودي تيجي بعدين ان شاء الله، عشان دي الحاله الوحيده التي يرفع فيها اسم التفضيل اسم ظاهر. عايز اركز معاك شويه بس في موضوع الضمير البارز. انا عايز اقول لك بس على حاجه. الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه. ضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه، وإذا اتصلت بالأفعال فهي فاعل. طبعا ده كلام إجمالي، لأن ممكن يكون الضمير يتصل بالفعل وهو مش فاعل، هو مفعول لو كان في محل نصب. انا بتكلم كلام اجمالي. يبقى مبدئيا عامة اجمالا الضمائر اذا اتصلت بالاسماء فهي مضاف اليه، واذا اتصلت بالافعال فهي فاعل، الا ان في محل نصب فيكون مفعول. زي اكرمني زيد، هنا اتصل الضمير اللي هو الياء بالفعل اكرمه، وهو هنا مش ايه؟ مش فاعل ولكن مفعول. فإذا كان الضمير في محل رفع واتصل بالفاعل فهو فاعل، وإذا كان في محل نصب واتصل بالفعل فهو مفعول. وإذا اتصلت الضمائر بالنواسخ فهي أسماء، أسماء للنواسخ. زي إنه الهاء اسم إن، إنك الكاف اسم إن. خلاص. إنك كنت بنا بصيرة، كنت التاء اسم كان، ظننت زيدا مجتهدا التاء اسم ظن. أخذ بالك أنت إزاي؟ فهل عسيتم إن توليتم؟ ماشي. يبقى ده إجمالا مبدئيا. الضمائر إذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه، إذا اتصلت بالفاعل بالفعل وفي محل رفع تبقى فاعل، اتصلت بالفعل وفي محل نصب بتبقى مفعول، اتصلت بالناسخ فهي اسم للناسخ. الضمير البارز وهو ما له صورة في اللفظ اللي موجود قدامي في الكلام، وهو ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. متصل يعني إيه؟ يعني ملزوق في الكلمة اللي قبله. تمام. باشا، يبقى ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول اول ومجتهدا مفعول ثاني. بقول لك الضمير المتصل هو ما له صورة في اللفظ، اللي مؤاخذة البارز، هو ما له صورة في اللفظ اللي موجود قدامي في الكلام. وينقسم هذا الضمير إلى متصل ومنفصل. متصل قلت لك يعني ملجوء في الكلمة اللي قبله، ومنفصل يعني جاي لوحده. الضمير إذا كان متصل فهو إما أن يأتي في محل رفع فقط، يعني ضمائر معينة إذا رأيت هذه الضمائر علمت أنها في محل رفع، لأنها إما فاعل أو نائب فاعل معايا، أو اسم كان أو اسم فعل من أفعال المقاربة اللي هم كاد وأخوته، اللي هم كاد وعسى وخلولق وأوشك وصفق وجعل وأخذ إلى آخر. فخمس ضمائر، هذه الضمائر لا تأتي إلا في محل رفع. إذا وجدتها علمت أنها إما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسم كان أو حد من إخوته أو اسم كاد أو حد من إخوته، اللي هم أفعال المقاربة، اللي هم أي حق سيد بقى صلى على النبي. أول حاجة التاء اللي بنقول عليها تاء الفاعل، تاء الفاعل اللي هي ايه بقى يا سيدي؟ اللي هي مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يبقى قلت للمخاطب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يبقى متكلم. صراط الذين أنعمت، مخاطب، ما منعك أن تسجد لما خلقت، متكلم. وقد تكون مكسورة للمخاطبة، يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ماشي. وذات اللي هي المتحركة بخلاف الساكنة، لأن الساكنة اسمها تاء التأنيث، إنما اللي بتكلم عن تاء الفاعل، اللي حضرتك أول ما تشوف التاء ده هي وانت مغمض كده هتعرفها، يا إما فاعل يا إما نائب فاعل يا إما اسم كان أو حد من إخواته يا إما اسم كاد أو حد من إخواته. يبقى قلت قال فعل ماضي والتاء فاعل. طب كنت كان فعل ناقص ناسخ والتاء اسمها. طب كدت كاد فعل ناسخ والتاء اسمها. طب خلقت خلق مغير الصيغة والتاء نائب فاعل. رقم اثنين ألف الاثنين، ألف الاثنين ذهب، اذهب بآياتنا ولا تنيا في ذكري. يبقى اذهب من ذهب فعل ماضي والألف فاعل، تني من تنيا فعل ماضي، فعل مضارع لمؤاخذة والألف فاعل. اسكنا اذهبا فقولا له قولا لينا، خلاص. يبقى قولا الألف هنا ايه؟ الألف هي تدل على التثنية وفي نفس الوقت ايه؟ فاعل. يبقى الألف تدل على التثنية وفي نفس الوقت هتتعرب فاعل، خلاص. طب كانا، كانتا اسم كان برضو، خلاص. طب ظن فاعل لظن، لان ظن بتاخد فاعل قبل ما تاخد المفعولين. طب كدنا، كدنا الله يفتح عليك اسمه، لان اتصلت بالناس يقولون ان الضمير ده اتصل بالنهانة دولت، لما تشوفهم يا اما ايه فاعل يا نائب فاعل يا اسم كان او حد من اخواته يا اسم ايه كاد او حد من اخواته. واو الجماعه، اذهبوا، اذهبوا الى ابيكم فقولوا. يبقى الواو فاعل وهي تدل على الجمع، وطبعا واو الجماعه هذه هي التي يوضع بعدها الالف الفارقه، زي ايه؟ يعني مثلا ايه يسمو، يسمو هنا ما تحطش الف ليه؟ لان دوت واحد. طيب اه تمام تمام تمام، لان سما يسمو. انما لو انت بقى معلمي عايز تخليهم جمع، يبقى لو مضارع يبقى يس يسمو ولا يسمو؟ يبقى يسمو. ليه بقى يا باشا؟ لان ده كانت عامله كده يا باشا، يسمو هو، صح ولا لا؟ اللي هو ديتي هتبقى الف، فيحذف الالف وعوض عنها الفتحه، هتبقى يسمو. زي ايه؟ الله يفتح عليك. زي مثلا اتوا واتوا، اتوا يبقى كده فعل ايه؟ فعل امر. اتوا يبقى كده فعل ايه؟ فعل ماضي. لان خلي بالك عند اتصال الضمائر بالافعال ينبني عليها في بعض الحالات حذف، وعند الحذف يوضع علامه معينه للدلاله على المحذوف. خلاص الشاهد من الكلام ايه؟ انك اذا جاءت فعل وكان الفعل متصل بواو الجماعه وضعت بعده الالف الفارقه. لو كان الفعل معتل بالواو زي يدعو ويسمو ويربو، يبقى ما وده الفعل للمفرد الواحد، ما تحطش الالف دي. هنا يعني هنا بدي بقى اجيب اداه جزم او نصب عشان احط الفارقه، مش الفعل ماشي. مفيش مشاكل. ما هو لو كانت بالنون ما كانش حصل عندي اشكال، انما هو الاشكال ان لما يكونش النون موجود. الله يفتح عليه. خلاص يبقى، او مثلا يكون فعل امر، قولوا قول. طب اسمو، اسمو ممكن تقول لي هيبقى ماله؟ هيبقى مجزوم بحذف حرف العل. طيب لو انا بقى معلمي لقيت فيها واو وبعدها الف، عرفت على طول ان دوت ايه؟ ان دوت بتاع الجماعه على طول ومحذوف، واصل مؤاخذه مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه مضارع من الامثله الايه؟ الخمسه. وتقول في اعرابه ايه؟ الواو فاعل والالف فارقه وعلامه الجزم حذف النون لانه فعل مضارع او فعل امر. اما تقول انه مبني على حذف النون على راي البصريين، او تقول انه مجزوم على راي الايه؟ الكوفيين. الشاهد من الكلام ان انت لو لقيت واو الجماعه على طول وانت مغمض تقربها في محل رفع، يا اما فاعل خلقوا والذين تدعون من دون لا يخلقون شيئا، لا يخلقون يبقى فاعل، وهم يخلقون يبقى نائب فاعل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اسم كان، وانهم ظنوا كما ظننتم فاعل لظن. خلاص يبقى برضو ايه؟ وان كادوا ليستفزونك اسم كان، مش هتخرج، اما فاعل واما نائب فاعل واما اسم الناسخ. خلاص يبقى خدنا تاء الفاعل الف الاثنين واو الجمع ياء المخاطبه، ياء المخاطبه. كذلك فكلي واشربي وقري عينا. باشا باش تلبش وبتاكل الكثير وليس القليل من البغش. خلاص نون الإناث، نون الإناث ضمير الخامس، نون الإناث. زي ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهن تكاد السماوات يتفطرن. وخلي بالك ان انت لما تكون بتتكلم عن الجماعه الغائبه المؤنثه لا تاتي بالتاء، ما تقولش النساء ترضعن، تقول لي التاء التي تدل على التانيث. لا، الجماعه المؤنثه الغائبه لا يبدا المضارع معها الا بالياء. تقول والوالدات يرضعن، ما تقولش ترضعن. تكاد السماوات يتفطرن، ما تقولش تتفطرن. يبقى يرضعن ها نون نون الإناث وهي ضمير مبني في محل رفع فاعل. وطبعا قلنا قبل كده أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث فإنه يبنى على السكون ولا يبنى على الفتح إلا إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. يبقى الخمس ضمائر دهم اسمهم ضمائر الرفع المتصلة. خمس اسمهم ايه؟ ضمائر الرفع المتصلة. رفع لأنها لا تأتي إلا في محل رفع، ومتصلة لأنها تكون متصلة بالفعل أو بالاسم اللي بالكلمة يعني التي قبلها، وهي ضمير بارز لأنها موجودة أمامي في الايه؟ في الكلام. طيب بعد كده عندك ضمائر تأتي في محل نصب أو جر، تأتي في محل نصب أو جر. متى؟ إذا اتصلت بالأفعال تبقى مفعول به، أو ممكن تبقى اسم لناسخ من النواسخ زي إن، لأن اسم إن بيبقى منصوب، يبقى تأتي في محل نصب، أو تأتي مفعول ثاني أو مفعول أول لفعل من الأفعال التي يتعدى اللبن أو اللبن زيد شربه، يبقى الهاء دي مفعول. الصديق ظننتكه، يبقى ظننتكه التاء فاعل والكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني. الدرهم أعطيتكه، أعطيت فعل وفاعل، الكاف مفعول أول الهاء مفعول ثاني. يبقى هذه الضمائر اللي أنا أقولها لك هنا أهو لا تأتي إلا في محل نصب أو جر، ما تجيش معك في رفع خالص. طب تيجي في محل نصب إزاي يا عم الحاج؟ قال لك إما تبقى مفعول لفعل سواء مفعول أول أو مفعول ثاني مش هنختلف، أو تكون اسم لناسخ، يبقى في الحال ده هيكون اسم الإن أو أحد أخواتها لأن إن هي اللي اسمها بيبقى منصوب، أو تأتي في محل جر وهذا بعد حرف الجر، أو تكون إيه مضاف إليه، تكون بعد حرف جر مجرورة بالحرف أو مضاف إليه. خلاص الكاف الهاء الياء. الكاف يأتي في محل نصب أو جر. أكرمتك، أكرمتك، يبقى التاء إجت معي في محل رفع والكاف إجت معي في محل نصب، صح؟ إنك لعلى خلق عظيم، إن حرف ناسخ، الكاف اسمها منصوب يعني مبني في محل نصب، خلاص يبقى اجت كده في محل ايه نصب هي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ومنك يبقى من حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر بالحرف مش مضاف إليه، منك كتابك مثلا هو اللي ايه أو غلامك يبقى مضاف إليه، يبقى الكاف اجت في محل نصب واجت في محل جر. الهاء خلاص أعطي، أين الكتاب؟ أعطيته لزيد، يبقى أعطيت فعل وفاعل والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إن حرف ناسخ والهاء اسمه طبعا مبني في محل نصب، صح ولا لا؟ طيب منه إليه، إليه يرد علم الساعة، عليه فيه به، صح ولا لا؟ أو كتابه غلامه له، يبقى إيه الهاء برضو إجت معايا في محل نصب وجت معايا في محل إيه الياء كذلك، الياء كذلك، الياء كذلك. أكرمتني، أكرمتني فعل مفعول والتاء فاعل، يبقى أكرمت فعل وفاعل والياء مفعول. تمام. بعد التاء يبقى الياء هنا مفعول. أكرمني زيد، أكرمني فعل مفعول وزيد الفاعل متأخر حتى لا يؤتى بالضمير المنفصل، وقد تأتى بالإتيان بالضمير المتصل كما سيأتي. طيب، لي علي، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، ما في قراءة حقيق علي، قرأ نافع علي، يبقى الياء هنا على وعاء خلاص ولا تمام. وغلامي كتابي أمري، صح ولا لا؟ يبقى الياء كذلك أتت في محل نصب وأتت في محل جر. إني، يبقى إيه اسم إن منصوب، يبقى برضو القاعدة معايا ماشية زي الفل. هي الكاف والهاء والياء تأتي في محل نصب أو تأتي في محل جر، وقد يكون الضمير يأتي في محل رفع أو نصب أو جر، وهو واحد اللي هو مين؟ اللي هو نا، اللي هو نا للرفع والنصب وجر النصلح، كعرف بنا فإننا نلنا الملح نا. وطبعا دوت هيبقى حسب السياق، إذا كانت في محل رفع فهي نا الفاعلين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يبقى دي نا ضمير مبني في محل رفع فاعل، صح ولا لا؟ طيب مثلا وما أضلنا، قول الكفار والعياذ بالله، وما أضلنا إلا المجرمون، يبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول. يبقى الأولانية اسمها نا الفاعلين، والثانية اسمها نا المفعولين، خلاص. وقد تأتي في محل جر، طبعا برضو لما تيجي في محل نصب زي إننا وأكرمنا أصحابنا، وقد تأتي في محل رفع زي كنا، فنفس الكلام. إذا أتت اسم لناسخ يطلب اسم مرفوع زي كان أتبقى مرفوعة زي كنا، وإذا يبقى الفاعلين، وإذا أتت اسم لناسخ يقتضي النصب زي إننا تبقى منصوبة، وإذا وقعت بعد حرف جر تكون مجرورة بنا وإلينا وعلينا، صح ولا لا؟ يبقى برضو هذا الضمير اللي هو نا يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر، ده كل ضمير ملزق قدامي في الكلمة التي قبله. طيب الضمير المنفصل برضو موجود قدامي اللي هو بارز ولكن منفصل عن الكلمة التي قبله، وهم أما يكون في محل رفع أو يكون في محل أو يكون في محل نصب، خلاص كده. وذو ارتفاع في انفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتابه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة، اللي هم يا سيد يا سيود، اللي هم هو وهي وهما إلى آخره، وأنا وأنت إلى آخره، خلاص. هو وهي، نبدأ من تحت من أنا أول عشان هو المتكلم، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، خلاص. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، يبقى الضمير ديت تأتي في محل رفع فقط. هو مجتهد، هو مبتدئ، مبتدأ. أنا أحبك، أنا مبتدأ، أخذ بالك إزاي إلى آخره بقى. النصب اللي هم بقى مين؟ إخوات، إخوات دولت أو ولاد عمهم، ولاد عمهم اللي هو بقى يا سيدي إيايا وإياك، إيايا وإيانا، إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. خلاص، يبقى ضمائر تأتي في محل رفع اسمها ضمائر منفصلة، وهذه تأتي في محل نصب وهي ضمائر منفصلة. والقاعدة تقول، والقاعدة تقول الأولى أن تأتي بالضمير المتصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. لو حضرتك عرفت أن أنت تجيب ضمير متصل فلا تذهب إلى المنفصل، وإن كان هناك في بعض الحالات لن تستطيع إلا أن تأتي بالإيه، إلا أن تأتي بالمنفصل. وده اللي إن شاء الله المرة جاية ناخده، بتهيألي المرة دي يعني الدرس دسم شوية وخدنا فيه شوية حاجات حلوين، ونكمل إن شاء الله المرة الجاية. نعم والله يعني مرضتش أتكلم في الموضوع دوتي، بس لا خلنا ناخده قبل ما أنت سألت فيه. هذا فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين. الكوفيين يقول لك يا عم الدنيا سهلة وزي الفل، ما تعقدش العملية على الناس، وقول ان ايه، ان كله الضمير، ان اياي كله هو الضمير، واياك واياهما الى اخره كله، وانت وانتما الى اخره. البصريين يقول لك لا، يقول لك ايا هي فقط الضمير، والكاف حرف يدل على الخطاب. خلاص، طب إياهم، إيا هي الضمير، والهاء حرف يدل على الغائب، والميم حرف يدل مثلا على الجمع. أخذ بالك أنت إزاي؟ وكذا برضو أنت، الكوفيين هيقولوا أنت. خلاص، الكوفي البصريين هيقولوا أن، والتاء حرف يدل على الخطاب. طب أنتم، أن والتاء تدل على الخطاب، والميم يدل على الجمع. معايا كده؟ فالدنيا سهلة يعني، الدنيا عايز تمشي برأي الكوفيين ماشي، عايز تمشي برأي البصريين ايه ماشي، الدنيا سهلة ان شاء الله. وان كان طبعا احنا بنميل لمين؟ عشان البصريين هم الحجاج الكبار، واحنا طبعا بنحب الحجاج الكبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نكمل الدور الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحنا مبسوطين ان احنا موجودين معكم.